أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الجهاد في سوريا من أهل سوريا، هل يعد جهادا صريحا ويأخذون أجر المجاهدين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو المجاهد في سبيل الله. سئل قال رجل يقاتل حمية يعني بحامي عن قومه إلى غنم، يقاتل لإظهار شجاعته، يقاتل للمغنم، من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هي العليا فهو في سبيل الله. هذا شيء مستوري. من قاتل ودافع ظلم هذا عن الصيري الفاجر الخبيث، قصد في ذلك أن ينتصر الحق على الباطل ويصان المسلم على الإسلام، فإن قتل فهو في سبيل الله، وإن قتل فمن يقتلهم في النار.